تفسير الآية 22 من سورة الطور، يقول تعالى: وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، أي ومن فضلنا وكرمنا الواسع عليهم أيضا أن أعطيناهم مددا أي زيادة على ما هم فيه من نعيم من كل ما يحبون، وبمجرد أن يتمنوا من جميع أنواع الفواكه واللحوم المتنوعة اللذيذة المشتهاة التي لا تنقص ولا تنقطع.